صراحة بعض إخواننا الأفاضل الذين أعتز بهم جدا وهو من زمن معنا فضيلة الشيخ أحمد السلام، يعني قال ما صح نتركك هكذا، لابد يكون لك متنفس يعني. فجاء أخذاني من البيت صباحا، ما أراد، قال لابد تترك كل شيء، كل شيء حتى مراجعة العلم. طبعا هذه ما استطعت عليها سبيلا، بحيث أنه أراد لي متنفسا، فتأخرنا بعض الشيء من التوقيت فسامحونا. أنا أعتذر لكم على التأخير، أعتذر جدا على التأخير، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي هذا التأخير عليكم، ونسأل الله أن يتفضل عينه عليكم برضواني. اللهم أمين. عليكم السلام وبركاته. طيب، هنا احنا بدأنا ووقفنا عند قوله جل في علاء أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، يعني بل هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، يعني القرآن اختلق وافترى، كل ذلك شرحناه صحيح. بل لا يؤمنون، بل كفرهم حملهم على ذلك واتبعهم للهوى. احنا آخر آية وقفنا عندها إيش؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ألست هذه آخر آية؟ آمين آمين. أم يقولون تقوله، أي افتراه واختلقه من عند نفسه، بل لا يؤمنون، كفرهم هو الذي يحملهم على ذلك كما قلنا، واتباعهم للهوى وطلبهم للدنيا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الذي حملهم على ذلك هو كفرهم. لحظة أنا أشوف، أتوني بالآية التي وقفنا عندها. بسم الله. على آية 29. حقا على آية 29 عندها. عجيب، كيف أنتم عندكم وهم كبير. أنا شرحت فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ما شرحناها، رضي الله عنك أبا موسى، أحسن الله عليك. طيب ماشي، خلاص خلاص، جيد جيد. قال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، يعني أنت بحمد من ربك ونعمة لست بكاهن ولا مجنون ولا ساحر ولا على ما يخترقون يفترون ويكذبون. أنت رسول أمين، رسول كريم، تبلغ رسالات رب العالمين. نعم. وهنا شوف إيش يقول، فذكر فما أنت بنعمة ربك، وهذه نعمة، نعمة الرسالة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا رد على الفلاسفة الذين يحسبونها مكتسبة، بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، لست كاهنا ولست مجنونا، بل أنت صادق، هم يعلمون أنك صادق. وقد قال تعالى قد نعلمه إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رضي الله عنك، أحسن الله عليك يا باشمهندس أحمد، رفع الله مقامك. أم يقولون شاعر نتربص به، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي قارع الدهر، والمنون يعني الموت، ننتظر ونصبر عليه حتى يموت أو حتى نستريح منه أو من شأنه. شوف يقولون، أم يقولون شاعر نتربص به، هو شاعر وليس بصادق وليس رسولا من قبل ربه جل في علاه، نحن نتربص أن تأتيه الدواهي وقوارع الظهر وتصيبه فيموت فنستريح. هذا الذي سعى إليه اليهود لما جاءت المرأة ودعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سألت أحب الشاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الذراع، فملأتها سما، فلما يعني فعلت ذلك سألها، أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها، طبعا كنا نقول إن كان صادقا فسينجيه الله جل في علاه، وإن كان كذبا استرحنا منه. وهؤلاء أيضا نقول نتربص به، نصبر عليه، ننظر إلى قوارع الدهري حتى يعني ينقذنا الله منه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المن؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، انتظروا فإني أنتظر معكم، وستعلمون أي منقلب تنقلبون، وتعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة والتمكين في الدين، كما كانوا يمرون على نوح عليه السلام يستهزئون بما يفعل، فأقول إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. ولما اجتمع قريش هذا محمد بن إسحاق قال لما اجتمعوا في دار الندوة فتكلموا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال قائل منهم احتبسوه في وثاق وتربصوا به ريب منهم حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنبغة، إنما هو كأحدهم. فأنزل الله تعالى على إثر ذلك أم يقولون طيب أستاذ أحمد المشرفون يعطيك الرقم وسأكون تحت أمرك في أي وقت. فأنزل الله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، فقال الله تعالى أم تأمرهم أحلمون بهذا أم قوم طاغون، أي عقولهم تأمرهم بذلك الذي يقولون فيه باتهامه بالكهانة والشعر والسحر وغير ذلك من الأكاذيب والافتراءات، عقولهم يعني تأمرهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ وهنا أم هم قوم طاغون يعني بل هم قوم طاغون، لكن هم قوم طاغون ضالون جاحدون معاندون يستهزئون يسخرون ولا ولا ولا ولا يطيعون. فهذا الذي يحملهم على ما قالوه فيك بأنهم قالوا شاعر ساحر كاهن، وهم يعلمون أنهم يكذبون، هم يعلمون أنهم يكذبون وأنهم يصدقون أنه نبي، لكن الكبر منعهم، وأيضا طلب الدنيا وطلب الرئاسة والوجاهة والهوى الذي يركب رؤوسهم. قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا، قال الله تعالى وأضله الله على علم. وقلت أن كان استند في ضعف أن أبا جهل وقف مع المغيرة في غزوة بدر وقال تعلم والله إنا لنعلم أنه رسول، حق رسول يعني، إنا لنعلم أنه رسول، وكنا وبني هاشم على فرسي كفرسي رهان، قالوا منا نبي، أن لنا أن يكون نبي. قال ماذا بعد؟ قال عداوته كما قال يهودي أهو هو، قال هو هو. قال ما تفعل؟ قال عداوته ليوم الدين، يعني بالساعة 12 يكون أفضل أوقات أستاذ أحمد، الساعة 12 بالليل إن شاء الله. قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون بل هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله يعني يقولون افتراء كذب به اختلقه من عنديات نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من نفسه أمر أن نفع ولا ضرا. والله جل في علاه أمر أن يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقد قال الله تعالى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكيف يقولون تقوله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله جل في علاه، ولذلك قال الله عنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذ منه اليمين ثم قطع منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأنه لتذكرة للمتقين وأنه كافرات أخرى وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، بل هم على كفرهم وجحودهم وتكبرهم وطغيانهم وتجبرهم، فإنهم لا يريدون الإيمان ولا يريدون الانصياع والانقياد لربنا الرحمن، بل ما أرادوا إلا الكفران، لذلك مآلهم في الآخرة إلى النيران. بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فإن كانوا صادقين فليأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، كما قال الله جل في علاه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، التعجيز أعلى مما يكون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة. فلا يستطيعون الاتيان بالقرآن ولا بمثله ولا بمثل القرآن ولا بعشر سور منه ولا بسورة بل ولا بآية. وانظر هنا التنزل كيف أن الله جل وعلا يعني يقيم عليهم الحجة متدرجة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات. شوف معان الترقي في الحجة عليهم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا إثبات لمظاهر ربوبية الله جل وعلا، والربوبية تضمن الأسماء والصفات وأيضا تستلزم الإلهية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والمعنى أوجدوا هكذا من غير موجد لهم، خلقوا من غير خالق، الإجابة لا ولا يكون. نعم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الترقي هنا بقى أم هم الخالقون، لا يستطيعون أن يزعم أحد منهم أنه خلق السماوات والأرض أو خلق نفسه، ما يستطيع أحد أن يقول أنه خلق نفسه أو يستطيع أن يخلق مثله. لذلك ما دامت وما زالت الحجة مع أهل التوحيد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول البخاري روى عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي يطير. وجبير بن مطعم كان قد قضى عن سلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارة، وكان لعل هذه الآية هي كانت سببا أيضا في إسرائي ودخولي في الإسلام. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذا الترقي في قامة الحج عليهم. أم خلقوا من غير شيء أوجدوا من غير موجد، الإجابة لا، أنك لما تدخل على السبورة تجد كلاما مكتوبا لابد أن تعلم أن هناك من كتب. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أوجدوا من غير شيء أم هم الذي أوجدوا أنفسهم. ما من أحد يتنطع ويقول بأنه خلق نفسه، فضلا عن يقول أنه خلق غيره، فضلا عن يقول أنهم خلقوا السماوات والأرض. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم هم الذين خلقوا السماوات والأرض. وهذه شدة إنكار ينكر عليهم الله جل في علاه، ويعلمون أنه الخالق الواحد الفرد الصمد سبحانه جل في علاه وحده ولا شريك له. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات الأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أي هل يتصرفون في ملك الله الذي فعلها هل خزائن السماوات الأرض بأيديهم أم هم المسيطرون على كل شيء المحاسبون الخلائق الذين يعني الذين يرفعون أقواما يخفضون آخرين ويعزون أقواما يذلون آخرين ويعطون أقواما ويمنعون عن آخرين هذا ليس إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى فعلاه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع له عام الليل قبل النهار وعام النهار قبل الليل أم عندهم خزائن ربك هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه أي مرقاة إلى الملأ الأعلى فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أي فليأتي الذي استمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال وليس لهم سبيل ذلك قال فليأتي مستمعهم بسلطان مبين لو كان لهم سلم يستمعون فيه إلى صريف الملائكة فليأتي مستمعين بسلطان مبين وصحيح كما قلنا بأنه المقصود هنا هو الملائكة ينتظرهم أم لهم سلم يستمعون فيه إلى الملأ الأعلى فليأتي مستمعين بسلطان مبين فليأتي الذي استمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما زعم وصحة ما يقول قال أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين إذن هو فليأتي الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال وليس لهم سبيل إلى ذلك فليس على شيء وليس لهم دليل وقال منكرا عليهم فما نسبوه إليه من البنات وجعل الملائكة إناثا نعم واختاروا أنفسهم الذكور على الإناث فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما قدم له من سوء ما بشر به فليأتي مستمعهم بسلطان مبين لو كان لهم بذلك سلطان فليأتوا به حجة وبرهان وعلم فليأتوا به لا علم لهم لا حجة لهم لا برهان لهم لذلك الله تعالى قرعهم ووبخهم أم له البنات ولكم البنون وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد أم تسألهم أجرا يعني هل لك أجرة إبلاغ ياهم رسالة الله الذي فعلها هل تسألهم أمر من أمور الدنيا هل تقاسمهم مالهم أنت لا تطلب شيئا ولا تقول شيء بشيء ولا تقول بشيء إذا قال الله تعالى أم له البنات ولكم البنون بل لهم البنون أم له البنات ولكم البنون هذا تهديد شديد ووعيد أكيد أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أي من أدنى شيء يتبرمون ويسقلهم ذلك أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي ليس لا الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأراضين الغيب إلا الله أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم يريد هؤلاء يقولون في هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسه أم تريدون كيدا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. يعني أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول أنه كاذب أنه ساحر أنه كاهن غرور الناس والضحك على الناس والاستخفاف بعقول الناس وقلوب الناس، كفكيدهم هذا سأرجع إليهم. ولأن هذا يعتبر كما قلنا دعاية مجانا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل في علا كلما وجد المرأة صلبا في دينه رفع له درجات فوق الدرجات. فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. لأن الله تعالى لا يوفق عمل المفسدين ولا يصلح عمل المفسدين، والله جل في علاه على كل شيء قدير، وأن الله جل في علاه يكيد بمن يكيد ويمكر بمن يمكر، وكيد الله فوقهم. قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك علي ومطهرك من الذين كفروا. مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قام وخرج وهو يقول واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن فوق ومعنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أرادوا بهم كيدا فكادهم الله تعالى ورد كيدهم في نحورهم. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، الله تعالى كاد بهم. نعم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، وهذا أيضا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأوثان والإشراك بالله جل وعلا، وجعل الله أندادا ليدلوا عن سبيله، ثم نزع نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون، فقال سبحان الله عما يشركون. المنافق يؤتى بنقيض قصده، ومن مكر بأهل الإسلام مكر الله به، ومن مكر الله به أهلكه لا محالة. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين الخلص لا الكافرين لا يشتركون في ذلك. التنزل مع الخصم ثم تعجيزه عن الرد، تسلم الخصم ثم تعجيزه عن الرد. حاط الله بكل شيء علما ومكر بالماكرين. إذا سد الشرع بابا فتح أبوابا أخرى. نعم لو في أسئلة تفضل. في أسئلة تفضل. أما إذا في سنة جديدة ربنا يجعلها الأولى لا لا لا، لأن هذا التوقيت فيه ما فيه من التشبه بهؤلاء وليس لنا مثل سوء، أيضا قد يكون تكثيرا شواذين فلا يفعل. طيب باب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.